وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-413-0000، بريدة، هاتف رقم 06-3821-33-3، جدة، هاتف رقم 02-680-8240. في حال وجود أي استفسار أو رغبة في التواصل حول موضوع الإصدار، يمكنكم مكاتبة الشيخ محمد العريفي على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، صندوق بريد رقم من اليسار 15-15-97، الرياض، الرمز البريدي 11-7-7-5. لا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.